الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حفظه الله تعالى، ذكر بعض أقوال السلف في تقرير هذه كتب السلف الصالحين بالتصريح تارة وبالإشارة تارة أخرى. كتب السلف الصالح مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه الأقسام، ولو ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقوالهم في ذلك لطال المقام، لكن حسبي أن أورد هنا بعض النقول عن سلف هذه الأمة، ونزرا يسيرا من كلام أهل العلم المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة، مقتصرا هنا على من كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، تكذيبا لدعوى من ادعى أن هذا التقسيم لم يعرف إلا في زمنه. قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150 للهجرة في كتابه الفقه الأبسط: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. فقوله انتهى كلامه رحمه الله. فقوله يدعى من أعلى لا من أسفل فيه إثبات العلو لله، وهو من توحيد الأسماء والصفات، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من نفاة العلو. وقوله من وصف الربوبية فيه إثبات توحيد الربوبية، وقوله والألوهية فيه إثبات توحيد الألوهية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه خاتمة فيها نقل جملة من أقوال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة، ونقل هذه الأقوال من باب الاستئناس بها، وإلا فقد مر معنا من دلائل الكتاب والسنة على كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ما فيه كفاية. وكلام السلف وأقوالهم في ذلك كثيرة، وهي مبثوثة في كتب الاعتقاد والمصنفات التي ألفوها رحمهم الله تعالى في أصول الدين. وكذلكم هناك نقول عديدة عنهم في كتب التفسير بالمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان في تقرير التوحيد وبيانه وذكر شواهده ودلائله. وقد مر معنا سابقا نقل بل أكثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من الصحابة والتابعين. وجميع النقول المذكورة هنا كلها قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هناك فرية روجها بعض غلاة المبتدعة وضلال كبار أهل الضلال أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم لم يعرف قبل زمن شيخ الإسلام، ولا وجود له إطلاقا قبل شيخ الإسلام، ويزعمون أنه من اختراعاته، وهذا من الكذب والافتراء. وأيضا قلة العلم والبصيرة والدراية بكلام السلف رحمهم الله تعالى. وجاءت هذه النقول مرتبة حسب وفيات قائليها. وأول هذه النقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام المشهور المعروف من أئمة أهل السنة، قال رحمه الله في كتابه الفقه الأبسط: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في شيء. قوله رحمه الله يدعى من أعلى، أي أن من أراد أن يدعو لا يتجه إلا إلى جهة العلو، ولهذا ترفع الأيدي في الدعاء إلى العلو. وجاء في حديث سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. إذا رفع إليه، رفع إليه أي إلى الله، فالرفع في الدعاء إلى أعلى. وأيضا قلب الداعي لا يتوجه إلا إلى العلو، لا يتوجه إلا إلى العلو إيمانا بأن الرب المدعو سبحانه وتعالى في العلو، الرب الملتجأ إليه سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا قال رحمه الله: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، أي أن الداعي عندما يدعو يتجه إلى العلو لا إلى جهة أخرى. فهذا فيه تقرير علو الله سبحانه وتعالى، وهو تقرير لتوحيد الأسماء والصفات، هو تقرير لتوحيد الأسماء والصفات، لأن العلو من صفاته جل وعلا، والعلي والأعلى والمتعال من أسمائه سبحانه. وقوله من وصف الربوبية والألوهية، وقوله من وصف الربوبية والألوهية، في ذكر لهذين النوعين من التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالربوبية التي يدل عليها اسم الرب، وهي أفعاله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير. والألوهية هي ما ينبغي أن يكون عليه العبد من ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى بصرف أنواع العبادة له جل وعلا دون سواه. فجمع هذا الإمام رحمه الله تعالى في كلمته هذه العظيمة أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال ابن مندة في كتابه التوحيد: أخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي قال حدثنا محمد بن سلمة البلخي قال حدثنا بشر بن الوليد القاضي عن أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة 182 للهجرة أنه قال: ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا أقدر، أقدر بسبب كذا، لعلة كذا أقدر بسبب كذا أعلم، ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا أقدر بسبب كذا أعلم، وبهذا المعنى أملك. فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته. وقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآية. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الآية. قال أبو يوسف: لم يقل الله انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق، ولكن قال: انظر كيف خلقت، ثم قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبديها ويعيدها، وأنك مكون ولك من أي تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبديها ويعيدها، وأنك مكون ولك من كونك. وإنما دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه، ليعلموا أنه مكونهم لا هم كانوا. ثم تسمى فقال: أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا الخالق وأنا القادر وأنا المالك، أي هذا الذي كونكم يسمى المالك القادر الله الرحمن الرحيم، بها يوصف. ثم قال أبو يوسف: يعرف الله بآياته وبخلقه، ويوصف بصفاته، ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه، وبما أدى إلى الخلق رسوله. ثم قال أبو يوسف: إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعض، وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك ربا، وجعل فيك نفسك عليك حجة، بمعرفته تتعرف بخلقه. ثم وصف نفسه فقال: أنا الرب وأنا الرحمن وأنا الله وأنا القادر وأنا المالك. فهو يوصف بصفاته ويسمى بأسمائه. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقد أمرنا الله أن نوحده، وليس التوحيد بالقياس، لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل. فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس؟ وهو خالق الخلق بخلاف الخلق، ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. وقد أمرك الله عز وجل أن تؤمن بكل ما أتى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فقد أمرك الله عز وجل بأن تكون تابعا سامعا مطيعا. ولو يوسع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إذا لضلوا. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فافهم ما فسر به ذلك. ورواه أيضا الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 35 و500 للهجرة في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة. ولأهميته عنده خصه بفصل مستقل فقال: فصل في النهي عن طلب كيفية صفات الله عز وجل، وذكره بإسناده من طريق السرخسي به. وأثر أبي يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدر مشتمل على أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال شيخنا الدكتور علي فقيه في التعليق على هذا الأثر: وقد ذكر أبو يوسف كلاما نفيسا في باب التوحيد، هو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فذكر أن التوحيد لا يكون بالقياس، مبينا أن القياس لا يكون إلا إذا وجدت علة، حيث قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي، ولم يقل إني قادر عالم لعلة كذا أو أقدر بسبب كذا. قال: ولذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف الله إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته. ثم ذكر أدلة ذلك، ثم قال: لم يقل الله انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر، وإنما قال: انظر كيف خلقت، إلى آخره. إنما ذكره رحمه الله تعالى لا يحتاج لبيان، فراجعه تجد فيه الرد على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء والصفات، مستدلا بذلك على توحيد العبادة والطاعة لله وحده. هذا نقل عظيم عن الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والإمام أبو حنيفة له صاحبان اشتهر بالأخذ عنه والتلقي منه ونشر مذهبه رحمه الله تعالى، وهما أبو يوسف هذا ومحمد بن الحسن. وهذا النقل العظيم عن الإمام أبي يوسف رواه ابن مندة في كتابه التوحيد، ورواه أيضا قوام السنة في كتابه الحجة، بل إن التيمي في كتاب الحجة أفرد بهذا الأثر فصلا خاصا اقتصر فيه على رواية هذا الأثر العظيم عن الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. وتوضيح أو بيان دلالة هذا الأثر على أقسام التوحيد الثلاثة لا يحتاج إلى بيان، بل هو أمر ظاهر واضح، فتجده في هذا الأثر الطويل عرض في مواضع أو تعرض في مواضع لذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الدالة على عظمته، وبين أن الله يعرف بآياته وبخلقه، وهذا توحيد الربوبية، ويوصف بصفاته ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه، وهذا توحيد الأسماء والصفات. وأيضا قوله: وإنما دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه، وهذا توحيد العبادة. وسبق أيضا أن استدل لهذا التوحيد بقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واستدل لتوحيد الربوبية بقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وكذلك قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآية. واستدل لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته بقوله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكذلكم قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك قوله تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي القرآن أربعة مواضع وصف الله تبارك وتعالى فيها أسماءه بأنها حسنى، ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة مواضع، والموضع الرابع في سورة طه وهو قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه. ذكر الإمام بن جرير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، دلالة هذه الآية، وبين رحمه الله تعالى أنها تدل على توحيد العبادة. وذكر رحمه الله أن هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة مما يستدل عليه به توحيد الربوبية، فإذا علم العبد أن له ربا خالقا مالكا لا شريك له في شيء من ذلك يدين له بالربوبية كل ما دونه، فإن هذا يقتضي أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذا النقل عن الإمام بن جرير إمام المفسرين رحمه الله تعالى فيه ذكره للربوبية والألوهية وذكر الفرق بينهما، خلافا لأهل الباطل الذين لا يفرقون بين الربوبية والألوهية. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 للهجرة في مقدمة متنه في العقيدة المشهور بالطحاوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله إن الله واحد لا شريك له شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وقوله ولا شيء مثله هذا من توحيد الأسماء والصفات، وقوله ولا شيء يعجزه هذا من توحيد الربوبية، وقوله ولا إله غيره هذا توحيد الألوهية. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نص هذا الإمام رحمه الله، وقد ذكر في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصل الدين ويدينون به رب العالمين. هذا النقل عن الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب المتن المشهور بمتن الطحاوي أو عقيدة الإمام الطحاوي، وشرحها الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح نفيس معروف ومتداول بين أهل العلم وطلابه. وقد جمع رحمه الله في هذا النقل أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله ولا شيء مثله هذا من توحيد الأسماء والصفات، وقوله ولا شيء يعجزه هذا من توحيد الربوبية، وقوله ولا إله غيره هذا توحيد الألوهية. فجمع هذا النقل أقسام التوحيد الثلاثة. وكان رحمه الله ذكر في متنه أن هذا المتن في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذاهب فقهاء الملة، وسمى أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن وهما صاحب أبي حنيفة رحمه الله، ويؤكد ما قرره رحمه الله النقلان السابقان، وأحدهما كان عن أبي حنيفة رحمه الله والثاني كان عن أبي يوسف رحمه الله. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري الحيري المعروف بمرتعش المتوفى سنة 328 صاحب الجنيد: أصول التوحيد ثلاثة: معرفة الله بالربوبية، والإقرار له بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة. هذا النقل عن عبد الله النيسابوري المعروف بالمرتعش وهو متوفى سنة 328 سنة 328 يعني قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقرون، وها هو ينص تصريحا يقول أصول التوحيد ثلاثة، أصول التوحيد ثلاثة، ثم ذكرها: معرفة الله بالربوبية. معرفة الله بالربوبية أي بأنه وحده الرب الخالق الرازق المالك المدبر لا شريك له، هذا النوع الأول والقسم الأول من أقسام التوحيد. والأمر الثاني الإقرار له بالوحدانية أي وحدانيته تبارك وتعالى في أسمائه جل وعلا وصفاته، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه متفرد بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال. ونفي الأنداد عنه جملة، هذا في تقرير توحيد العبادة، وأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يجعل معه الشركاء والأنداد، كما قال الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة. فقوله ونفي الأنداد عنه جملة أي نفي الشركاء عن الله سبحانه وتعالى في العبادة، فذكر الربوبية أولا، وذكر ثانيا الإقرار بالوحدانية وحدانية الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات: قل هو الله أحد، هذه الوحدانية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والوحدانية معناها انفراد الله سبحانه وتعالى بصفات تفرد الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وأنه سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا مثال. وقوله ونفي الأنداد عنه جملة، فهذا فيه تقرير توحيد الإلهية بإبطال ضده ونفي ضده وهو اتخاذ الأنداد. فجمع هذا النقل أنواع التوحيد الثلاثة. وراوي هذا النقل هو أبو نعيم في كتابه الحلية، وأبو نعيم أيضا قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى بقرون. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 354 للهجرة في مقدمة كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بأجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته. فذكر الأقسام الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهذا نقل عن الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح الإمام المعروف رحمه الله، المتوفى سنة 354 في مقدمة كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، يعني في مستهل الكتاب والحمد والثناء الذي صدر به كتابه رحمه الله، فصدر الكتاب بحمد جمع أنواع التوحيد، بحمد وثناء على الله سبحانه وتعالى جمع أنواع التوحيد الثلاثة. فقوله الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، هذا توحيد الألوهية. وقول رحمه الله المتعزز بعظمة الربوبية، هذا ذكر لتوحيد الربوبية. ثم ما ذكره بعد ذلك من أوصاف ونعوت لله سبحانه وتعالى فيه ذكر لتوحيد الأسماء والصفات. فجمع هذا النقل المبارك العظيم أنواع التوحيد الثلاثة. وهنا لطيفة أشير إليها في تسمية هذا الإمام رحمه الله كتابه بروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وهذا المسلك سلكه جماعة من أهل العلم في تسمية كتبهم، فتجدون كتبا كثيرة مقاربة لهذا الاسم، مثل الروضة المربع في الأصول، والروضة الأنف في السيرة، ومثل بستان العارفين، ومثل رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، في كتب كثيرة جدا سماها مصنفوها بهذا الاسم. وهذا مما يدل أن هؤلاء العلماء الأعلام يجدون فعلا أن مباحث العلم ومسائله وشواهده ودلائله عبارة عن روضة غناء وبستان زاهر مليء بالرياض ومليء بالأشجار ومليء بالأزهار ومليء بالقطوف ومليء بالثمار. فهو عندما يدخل في مسائل العلم ويبحر فيها ويبحث فيها يعتبر نفسه دخل في بستان وجنة وحديقة غناء. ولهذا تجد كثير من الكتب سميت بهذا الاسم، إما الحدائق أو مثلا الروضة أو البستان أو نحو ذلك من الأسماء، في كتب كثيرة ألفت بهذا الاسم، مما يبين أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يشعرون أنهم يعيشون مع مسائل العلم في روضة وفي جنة وفي بستان وفي حديقة غناء. ولهذا قال روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، فهو روضة ونزهة، نزهة أي متنزه. وإذا كان بعض الناس يذهب إلى حديقة يتنزه فيها فهو يجد نزهته في حديقة العلم وبستان مسائله وروضة براهينه ودلائله، فيعيش متعة لا يجدها غيره، ويعيش أنسا لا يجده غيره، ويعيش لذة لا يجدها غيره. وبعضهم كان يتذوق هذا البستان منذ صغره. يعني أذكر قرأت في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما كان صغيرا أراد أهله أن يخرجوا إلى النزهة في دمشق، والمنتزهات في دمشق من أجمل وأحسن ما يكون، فكانوا أرادوا الخروج إلى بستان، للتنزه، فطلبوا منها أن يخرج معهم فاعتذر، قال أنا أفضل أن أبقى في البيت في صغري، وهو صغير لم يبلغ بعد، فبقي في البيت وذهبوا. ولما رجعوا من الرحلة إخوانه أخذوا يغايرون ويمازحون، يقول رأينا كذا ورأينا كذا وأنت ما رأيت، فتركهم لما انتهوا. قال رجعتم ذهبتم وما رجعتم بشيء، وأما أنا في غيبتكم حفظت الكتاب الفلاني. يعني انتهز فرصة هدوء البيت وسكون، وحفظ كتابا كاملا في النحو. فالشاهد من ذلك أن وهذا يوجد في أهل العلم، من يجد أن العلم ومسائله وحفظه ومدارسته ومذاكرته عبارة عن حديقة وبستان، ويجد فيه لذة. يعني بعض الناس يظن أن طلبة العلم لما يمسكون الكتب ويقرؤونها أنهم يعيشون مرحلة كبت نفسي وحالة ضيق وتعب نفسي مع هذه الكتب، هكذا يتصور، بينما حقيقة طالب العلم أنه يجد متعة في العلم، لا يجدها ذاك في لهوة ولا يجدها في لعبه ومرحه، فيجد متعة عظيمة جدا عبر عنها بعض الأئمة رحمهم الله في مصنفاتهم بهذه الأسماء، قال الروضة والبستان والحديقة ونحو ذلك، والنزهة، نزهة العارفين، نزهة الفضلاء، هذه أشياء جالت في نفوسهم أثناء التأليف فعبروا عنها اسما للكتاب. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال ابن أبي زيد القرواني المالكي المتوفى سنة 386 للهجرة في أول عقيدته من مقدمة الرسالة: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير، ولا ولد له ولا والد، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، إلى أن قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. أيضا فيما يتعلق بما سبق من تعليق على روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، هذا الكتاب أنصح طلبة العلم بقراءته، فهو حقيقة روضة غناء مليئة بالفوائد والتحف المنوعة في الأبواب المختلفة. وفعلا إذا قرأت الكتاب تجد يعني أنه روضة نفيسة جدا، ومما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به أنه كان مقررا علينا في المرحلة الثانوية، يعني كان مقررا علينا في المرحلة الثانوية وعرفناه من وقت مبكر، وعرفناه من وقت مبكر، وهذا من الحسنات التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها في الدراسة في الجامعة الإسلامية. فالكتاب كان يعني في عرفناه من وقت مبكر، ولا يزال يرجع أو نرجع إليه بين وقت وآخر، فهو حقيقة كتاب على اسمه روضة للعقلاء ونزهة للفضلاء. وأيضا هو كتاب يربي من يقرأه على الفضائل وعلى الآداب وعلى الأخلاق وعلى التواضع وعلى البعد عن الرعونة والأخلاق الفضة والسيئة، فهو كتاب حقيقة جدير بطالب العلم أن يقرأه. ومن طريقة أهل العلم في ضبط الكتب تلخيصها واختصارها، فلو نشط الإخوة الكرام في اختصار الكتاب، كل يختصره لنفسه ليضبطه ويستفيد من فوائده ويقيد من شوارده، فبإذن الله تبارك وتعالى يحصل من وراء ذلك خيرا عظيما. وأيضا الحاقا لما ذكرته سابقا من أن مسائل العلم ومباحثه يعتبرها أهل العلم بمثابة الروضة والبستان والحديقة، وأنهم يعيشون معها متعة وأنسا وراحة، لا يفهم من ذلك أن أهل العلم لا يتنزهون أو لا يذهبون إلى فسحة أو نحو ذلك، بل يعتنون بذلك، يعتنون بذلك. ومن يقرأ أيضا سير العلماء بعضهم يخصص يوما في الأسبوع أو وقتا بين وقت وآخر للخروج في مثلا المنتزهات، في الحدائق مثلا، في الصحراء أو نحو ذلك. هذا معروف في سير أهل العلم المعاصرين والقدامى، فلا يعني ذلك. لكن الإشارة السابقة المراد منها بيان أن مسائل العلم عند أهله متعة وبستان وحديقة وروضة حافلة بأنواع الزهور والثمار والقطوف الجانيات. نعم. هذا النقل عن الإمام ابن أبي زيد القيرواني، ابن أبي زيد القيرواني من أئمة المالكية، وكان بعضهم يلقبه بمالك الصغير لشهرته رحمه الله تعالى بين أهل المذهب وعنايته به، وهو إمام من أئمة السنة رحمه الله، وله كتاب عظيم متداول بين أهل العلم وطلابه، وجعله مقدمة لكتابه الرسالة، هو معروف بمقدمة الرسالة، وطبع مفردا طبعات كثيرة، وشرحه أهل العلم كثيرا، وهو معروف بين أهل العلم وطلابه. قال في مقدمته من ذلك: الإيمان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره، هذا توحيد الألوهية، ولا شبيه له ولا نظير ولا ولد له ولا والد ولا صاحبة ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. هذا كله في توحيد الأسماء والصفات، إلى أن قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. وهذا من توحيد الربوبية. فجمع هذا النقل عن هذا الإمام أنواع التوحيد الثلاثة. ومما ينبغي أن يشار إليه هنا أن الأرقام الأول الثاني الثالث هذه لا تذكر إلا لمزيد التفهيم، يعني لا يعني عدم ذكر هؤلاء للأرقام والتنصيص على أقسام ثلاثة، الأول الثاني الثالث، لا حاجة إليه، لأن هذه تذكر لمزيد التفهيم والبيان فقط، يعني ليست هي جوهر الموضوع، وإنما هي تذكر لمزيد البيان. والنصوص التي قرأناها قبل قليل واضحة فيها الأنواع الثلاثة دون حاجة أن توضع الأرقام الأول الثاني الثالث، لكن هذه الأرقام يذكرها أو ينص عليها بعض أهل العلم من باب زيادة التفهيم فقط، من باب زيادة التفهيم. وقد مر معنا قريبا نقل الذي عن النيسابوري المعروف بالمرتعش، نص على ترقيم، قال ثلاثة. وأيضا النقل الآتي عن ابن بطة نص على الترقيم، لكن هناك نقول مرت عديدة ليس فيها التنصيص، لأن الأمر لا حاجة إليه إلا من باب زيادة التفهيم وزيادة الإيضاح. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي المتوفى سنة 387 للهجرة في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك لمذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده، ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما. انتهى كلامه رحمه الله. ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في نفي الصفات، وهذا نص في غاية الوضوح في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة. وتأمل يا رعاك الله قول ابن بطة: ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها، ففيه أبلغ رد على من يزعم أن هذا التقسيم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأمل قوله في بداية كلامه: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. فقد نص رحمه الله تعالى على أن أقسام التوحيد الثلاثة هي أصل الإيمان الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان، الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان بالله. ومعنى ذلك أنه لا إيمان لمن لم يأتي بهذه الأمور الثلاثة ولا توحيد، إذ الإيمان والتوحيد هو إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلاثة. فمن لم يأتي بتوحيد الربوبية فهو معطل للخالق، مشرك في ربوبية الله، ومن لم يأتي بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته كالمشركين عبدة الأصنام، ومن لم يأتي بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد في أسماء الله وصفاته. هذا النقل العظيم عن هذا الإمام، الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي، المتوفى سنة 387 في كتابه العظيم الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو مطبوع. وفي هذا النقل عنه رحمه الله تنصيص على أقسام التوحيد الثلاثة، حيث قال أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء، وذكرها: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، ذكرها كلها. وقال رحمه الله: لأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها، مشيرا رحمه الله إلى أن القرآن حافل بالدلائل والشواهد على هذه الأقسام الثلاثة، وخاطب الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن بالدعوة إلى الإيمان بكل واحدة من هذه الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو نص ظاهر وفي غاية الوضوح والبيان. نعم. قال حفظه الله تعالى: ذكر الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندى المتوفى سنة 395 للهجرة في كتابه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد أقسام التوحيد، واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزيد عليه. فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي: ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر معرفة بدء الخلق، ذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق الأشياء، ذكر ما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق، ذكر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحة التي جعلها الله عز وجل دليلا لعباده من خلقه على معرفته ووحدانيته من انتظام صنعته وبدائع حكمته في خلق السماوات والأرض، ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته، ذكر الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق السماوات التي ذكرها في كتابه وبينها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تنبيها لخلقه. ثم ذكر أبوابا أخرى ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي: ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر، ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذي تسمى به وشرفه على الأذكار كلها، وذكر تحت هذا الباب ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قل ربي الله ثم استقم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: الله يمنعني منك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله على جميع الأمور، قال تعالى: واذكروا الله كثيرا. وذكر أمورا أخرى كثيرة متعلقة بتوحيد الألوهية. ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي: ذكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه وأنزل بها كتابه وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الوصف لربه عز وجل مبينا ذلك لأمته. وذكر أبوابا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات، وكان قبل هذا ذكر جملة كبيرة في أسماء الله الحسنى من أسماء وكان قبل هذا ذكر جملة كبيرة من أسماء الله الحسنى. قال شيخنا الدكتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن مندى المتقدم، ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع الهجري، ولد سنة 310 وتوفي سنة 395 للهجرة. وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فبدأ بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلا به على توحيد الله في الألوهية، ثم ذكر عنوانا لتوحيد الأسماء، ومنه دخل في توحيد الألوهية، وذلك من الفصل 42 إلى الفصل 50، ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلا عن أسماء الله عز وجل، ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب. ولم يخرج في استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف كما يجد ذلك القارئ في الكتاب. هذا كتاب لأحد أئمة السلف، وهو كتاب التوحيد لابن مندى، كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد. والكتاب كما مر معنا من خلال العرض المقدم أو الملخص عن الكتاب، جمع أنواع التوحيد الثلاثة من خلال الأبواب التي عقدها رحمه الله تعالى، واستدل لكل باب منها بدلائله وشواهده من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا قريبا نقل هذا الإمام للأثر المروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وهو جامع لأقسام التوحيد الثلاثة. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي المتوفى سنة 520 للهجرة في مقدمة كتابه سراج الملوك: وأشهد له بالربوبية والوحدانية وبما شهد به لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى. فذكر الأقسام الثلاثة. وهذا أيضا نقل عن هذا الإمام من أئمة المالكية، الإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي المالكي المتوفى سنة 520، فذكر رحمه الله هذا النقل ونص فيه على أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكي، وهذا في مقدمة الكتاب مثل ما مر معنا في مقدمة كتاب ابن حبان لروضة العقلاء، فهذا في مقدمة كتابه يحمد الله ويثني عليه هذا الثناء الجامع لأنواع التوحيد الثلاثة. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المالكي المتوفى سنة 671 للهجرة، فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المتفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه. وقال أيضا أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل أي في أفعاله سبحانه، وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها. كونه إلها أي معبودا. فهذا أيضا نقل ختمت به هذه النقول عن الإمام القرطبي الإمام المفسر رحمه الله تعالى، وفيه ذكر لأنواع التوحيد، فيه ذكر لأنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. ونلاحظ أن النقول جاءت عن أئمة مختلف المذاهب، وأيضا جاءت في مختلف القرون، مما يدل على أن الأئمة تتابعوا على ذلك نقلا وتقريرا وتثبيتا وتأكيدا واستدلالا في كتب الاعتقاد، وأيضا في غيرها من الكتب التي صنفوها رحمهم الله تعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: فهذه جملة من النصوص عن أئمة من السلف وعلماء المسلمين رحمهم الله في عصور مختلفة، مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة بغاية الجلاء والوضوح، دالة على أن أهل السنة والجماعة متتابعون على مر القرون على هذا التقسيم. وهكذا من جاء بعد هؤلاء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، من جاء بعد هؤلاء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية تابع لمن قبله من أئمة السلف، وكلهم تبع لي كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وابن تيمية رحمه الله كما هو واضح تابع لهؤلاء الأئمة الذين قبله، وكلهم متبعون لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهكذا من جاء بعد هؤلاء من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير والإمام الذهبي والمقريزي وابن أبي العز الحنفي والسفاريني والصنعاني والشوكاني وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وغيرهم كثير مما يصعب حصره ويطول استقصاؤه، فهؤلاء جميعا ليس بينهم خلاف في تقرير هذه الأقسام، وذلك اتباع منهم للكتاب والسنة ولزوم لما جاء فيهما، فهم يتبعون ولا يبتدعون ويقتدون ولا يبتدون، ومخالفوهم هم أهل البدع والأهواء المشاقون لله ولرسوله المتبعون غير سبيل المؤمنين. ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد والإخلاص، ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص والإيمان الراسخ، وأن يوفقنا لاتباع هدي سيد المرسلين وإمام الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. على كل، هذا التقسيم أو ذكر هذه الأقسام الثلاثة أمر معروف لدى أئمة السلف، وهو عقيدتهم ودينهم وإيمانهم المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى مر العصور واختلاف الأزمنة ليس بينهم خلاف في ذلك، وإنما وقعت المخالفة من أهل البدع، والمشاقة من أهل الضلال، والمراغمة من أهل الباطل. أما أهل السنة فهم على تتابع القرون ومر العصور ماضون على هذا الاعتقاد الحق المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله،